قرارات جديدة للقيام بعمل عمداء لثلاث كليات بالجامعة. أصدر السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ثلاث قرارات جديدة تتضمن قيام بعمل عمداء لثلاث كليات، وذلك لخلو منصب العميد بها، وذلك على النحو التالي: السيد الأستاذ الدكتور حاتم محمد إدريس قائما بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، والسيد الأستاذ الدكتور محمد علي أبو شوارب قائما بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والسيدة الأستاذة الدكتورة ميادة فوزي الباسل قائما بعمل عميد كلية التربية، وذلك حتى نهاية العام الجامعي أو لحين تعيين عمداء لهذه الكليات. الجلسة 14 لمجلس الجامعة. انعقد يوم الاثنين الموافق 31 من ديسمبر مجلس الجامعة بجلسته رقم 14، حيث استهل السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور، وهنأ سيادته منسوبي الجامعة بالعام الميلادي الجديد، وناقش المجلس العديد من الموضوعات، وكان من بينها الموافقة على تكليف كل كلية بترشيح 20% من السادة أعضاء هيئة التدريس لحضور دورات تدريبية لتطبيق الاختبارات الإلكترونية وإعداد بنكا للأسئلة. كما تم الموافقة على اقتراح استخدام مشروع البكالوريوس لقسم طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية بعنوان رؤية لجامعة دمياط 2030 في تجميل الحرم الجامعي. وأيضا تم الموافقة على طرح مشروع لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحقوق. كما وافق المجلس على الدعوة المقدمة من جامعة الأزهر للمشاركة والتعاون معهم في الفعالية الخاصة بأسبوع شباب الجامعات الإفريقية. وأيضا تم الموافقة على إقامة المؤتمر الأول لكلية الحقوق بعنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للمنازعات الهندسية والبحرية. كما تم منح عدد 21 طالب دكتوراه في الفلسفة، ومنح عدد 24 طالب لدرجة الماجستير، وتعيين 2 مدرس، ومنح 2 ألقاب علمية لدرجة أستاذ مساعد، ومنح 2 لوظيفة أستاذ مساعد، ومنح 4 ألقاب علمية لدرجة أستاذ. تعلن الإدارة العامة لجامعة دمياط عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وتقدم الطلبات باسم السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في موعد أقصى 31 يناير. رئيس الجامعة يتفقد أعمال الامتحانات بكلية التربية. تفقد يوم الثلاثاء 1 يناير السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة أعمال الامتحانات بكلية التربية، كما اطمأن سيادته على حسن سير وانتظام الامتحانات داخل الكلية. وأثناء الزيارة التقى سيادته بالسيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية والسادة الوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وهنأهم بالعام الميلادي الجديد. كما تفضل سيادته بحضور مناقشة الماجستير الخاصة بأحد أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، تحفيزا من سيادته للسادة العاملين ودفعهم نحو التميز والارتقاء بالمستوى العلمي لهم.